هل يجوز لنا أن نقول أين الله؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ نحن الآن نتساءل سؤالا من الضروري جدا لجميع الحاضرين ومن يبلغهم صوتي أجمعين، يجب أن يعلموا، يجب أن يعلموا جميعا أن سؤال أين الله سنة من تلك السنن، وأن الطريق لمعرفتها العلمان من القرآن آنفا.